باب متى يقعد إذا قام للجنازة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلف أو توضع من قبل أن تخلف. بين معنى قول أو توضع يعني من قبل أن تخلف، فلو كان مثلا مرت به وهو قريب من القبر فقام وكان القبر قريبا منه جدا فوضعت فليجلس. كلمة جنازة يقولون إنها تجوز بالفتح والكسر، وبعضهم يفرق يقول الفتح للميت والكسر للنعش، يعني للنعش الذي عليه الميت. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.